بحس بجرحي يمكن لأنك يا حبيبي انت جرحني. أول مرة بنجرجر وما بحس بجرحي يمكن لأنك يا حبيبي انت جرحني. كل ما فكر اني اقوى عالجرح اللي مني اقوى انساك وحتى تبقى هالفكرة بتخوفني. شايف كيف جرحك عندي عم حس ودوا والدمع اللي بترسم خدي لو كنا سوا. صرت بحس نقطة مي تنزل تترويني شوي حتى لما ازعل منك زعلي عندي فرحني. شايف كيف جرحك عندي عم حس ودوا والدمع اللي بترسم خدي لو كنا سوا. صرت بحس نقطة مي تنزل تترويني شوي حتى لما ازعل منك. اسمك منا عاسمي دقت قلبي صدق